لقد جاء ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الذين لا يعقلون قل وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إنني لكم منه نذير وبشير عليكم عذاب يوم يحنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله.